كان الظلام يعتلي أرجاءها قوم بغاة أطفأوا أنوارها غابت عهود قد مضت أيامها هذا رسول الله جدد عهدها اقرأ وأوحى للخليقة ربها الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. حبر بحضراتكم في لقاء جديد بفضل الله سبحانه وتعالى من برنامج أزهار من رياض الصالحين، وما زلنا في الحديث 32 حديث أنس رضي الله عنه في الصحيحين وغيرهما. قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي عند قبر فقال لها اتق الله واصبري، فقالت له إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي ولم تعرف، فجاوزها ومضى. فمر بها رجل فقال ما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت ما عرفته. قال إنه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخذ بها مثل الموت، هيبة من النبي عليه الصلاة والسلام. فجاءت إلى بابه فلم تجد عليه بوابة، فقالت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام والله ما عرفتك. فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الصبر عند أول صدمة، وفي رواية إنما الصبر عند الصدمة الأولى. تكلمنا عن راوي الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه، وتكلمت عن بعض فوائد في الحديث، وأستأنف الكلام عن المتن وعن فوائد المن. من فوائد الحديث أن الإنسان يعذر بالجهل، يعذر بالجهل، سواء أكان جهلا بالحكم الشرعي أم جهلا بالحال أو جهلا بالحال. فهنا هذه المرأة جهلت بالحال، أي جهلت، لم تعرف النبي صلى الله عليه وسلم، وقالت إليك عني، أي ابتعد عني، مع أنه يأمرها بالخير وبتقوى الله وبالصبر، ولكنها لم تعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلهذا عذرها النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها، أي من الفوائد، أنه لا ينبغي للإنسان المسؤول عن حوائج المسلمين أن يجعل على بيته بوابا يمنع الناس إذا كان الناس يحتاجون إليه، إلا إذا كان الإنسان هذا الذي المسؤول يعني يخشى من كثرة الناس وإرهاق الناس له وإشغال الناس عن شيء يعني يمكنهم أن يتداركوه في وقت آخر، فهذا لا بأس به أن يجعل من ينظم الدخول والخروج. ومن الفوائد إذا كانت زيارة القبر تجعل الإنسان لا يستطيع أن يصبر على مصابه، وكلما ذهب تجددت أحزانه وألمه، ويستحضر من يزوره في ذهنه دائما، فليقلل من الزيارة قدر المستطاع، قدر المستطاع، قدر المستطاع. نعم، هذه المرأة كانت تحب ابنها الذي كانت عند قبري حبا شديدا، فلم تملك نفسها أن تخرج إلى قبره لتبكي عنده. فلما رآها النبي صلى الله عليه وسلم أمرها بتقوى الله وأمرها بالصبر. فلما قالت النبي عليه الصلاة والسلام إليك عني، أي ابتعد عني، فإنك لم تصب بمثل مصيبتي، هذا يدل على أن المصيبة قد بلغت منها مبلغا عظيما، لذا انصرف النبي عليه الصلاة والسلام عنها وما أطال الكلام معها. فمن الممكن أن تخطئ إذا طال الكلام، وهذا يعلمنا فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فليس في كل وقت نأمر وننهى، وإنما لابد أن نراعي حال المأمور والمنهي، حال الذي ندعوه، ونراعي الأحوال الظروف المحيطة عندما نأمر وننهى. وإذا غلب على ظننا أن هذا وقت الأمر والنهي ثم حدث كما حدث من المرأة، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أطال الكلام معها، اتق الله واصبر، اتق الله واصبري، فقالت إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي. وبالفعل من خارج المصيبة لا يشعر بصاحب المصيبة، هذا معروف، لكن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام، والمفترض أن الإنسان عندما يعني يعزي الآخرين أو يأمر أو ينهى لا يشترط أن يكون هو في داخل المصيبة، في داخل المصيبة، فإن من بداخل المصيبة يعني تغلب عليه الأحزان والمصيبة ولا يفكر تفكيرا جيدا، لذا شرعت التعزية، شرعت التعزية. لما قيل للمرأة إن هذا رسول الله عليه الصلاة والسلام فندمت أخذها مثل الموت، وجاءت طهرع إلى بيت رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولا تتخيل المرأة أنها قالت للنبي عليه الصلاة والسلام إليك عني إنك لم تصب بمصيبتي، فلم تجد عند الباب أي حارس، أو البوابين يعني، لم تجد أي حارس عند الباب، لا أحد يمنع الناس من الدخول على النبي عليه الصلاة والسلام. فاستأذنت وأذن لها ودخلت واعتذرت للنبي عليه الصلاة والسلام إنني لم أعرفك. طيب هل هي لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام؟ يعني بالطبع هي في المدينة، وهل لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل رأته وتعرفه ولكن لشدة مصيبتها لم تتبين أن هذا هو الرسول عليه الصلاة والسلام؟ قد يكون هذا أو ذاك، يعني هي في المدينة نعم، يكون في أطراف المدينة يعني لم ترى النبي عليه الصلاة والسلام رؤية خاصة، نعم يعني تعرف النبي عليه الصلاة والسلام، استمعت إليه مثلا وهو يخطب في المسجد، الله أعلم. أو تكون غلبت عليها المصيبة فأغلقت مداركها، وهذا يحدث للناس، هذا يحدث للناس لما تشتد المصيبة وتملك عليك جميع نفسك، فحتى الأمور البدهية فإنها تختلط عليك وقد تذهب من تفكيرك. وهذا له نظائر، يعني من أشهر هذا ما حدث مع أم المؤمنين عائشة في حادثة الإفك الأليمة، فإنها لما أرادت أن تذكر، وقالت صبر جميل، أرادت أن تذكر اسم من الذي قال، سيدنا يعقوب عليه السلام، لم تتذكر اسمه، لم تتذكر شدة المصيبة عليها، وقالت كما قال أبو يوسف. فالمصيبة قد تستغرق الإنسان بالفعل، فتجده لا يتصرف تصرفات طبيعية، لا يفكر تفكيرا سليما من يعني استغراقه في المصيبة. فهذا من الممكن أن يكون من هذا الباب، فإنني لم أعرفك. أو تكون لم تنظر أصلا النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا وارد يعني لما يكون أحدهم في مصيبة وشدة ويبكي وكذا وبحرقة تقف عليه تكلمه، لأن عليه الصلاة والسلام لم يقف كثيرا إنما قال لها الكلام ومضى، تقف عليه تكلمه ينظر إليه مستغرق في أحزانه وفي دموعه بكائه لا ينظر إليه. فكل هذه احتمالات واردة لماذا لم تعرف المرأة النبي صلى الله عليه وسلم. الشاهد أنها جاءت تعتزل لرسول الله عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام أعرض عن هذا، مسألة أني تعرفيني لا تعرفيني ليس هذا هو الأمر، إنما الأمر كما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام إنما الصبر عند الصدمة الأولى. هذا هو الدرس للأمة بكاملها وليس لك أنت خاص، إنما هذا الدرس للأمة بكاملها، وهذا ما يسمى بجواب الحكيم أو بأسلوب الحكيم. بأسلوب الحكيم أن تعم الفائدة في الإجابة أو الموقف لتشمل صاحب الموقف أو صاحب السؤال وتشمل الجموع، تشريع، تشمل التشريع. كالصحابي الذي يسأل النبي عليه الصلاة والسلام إننا نركب البحر ولا يكون معنا الماء فقال نتوضأ به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم يقل لهم هو الطهور ماء فقط، الإجابة كانت كده، لما قال الطهور ماء الحل ميتته يعني السمك يعني. فهنا جاء في الجواب بفقه البحر، بفقه البحر، فهذا يسمى بجواب الحكيم، وله نظائر كثيرة في سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يتكلم عن الموقف إنما يشرع للأمة صلى الله عليه وسلم. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام شرع، عليه الصلاة والسلام أعرض عن مسألة تعرفيني لا تعرفيني، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، أو عند الصدمة الأولى، أو عند إنما الصبر عند إيه؟ عند الصدمة الأولى. هذا هو الصبر العظيم الذي يثاب عليه الإنسان أول ما تصيبه المصيبة، أول ما تصيبه تفاجئه المصيبة، لأن عند مفاجأة المصيبة العقل يعني يتولى، يحتاج إلى ثبات، إلى ثبات. أما الصبر بعد ذلك فإن هذا يكون قد يعني تسلية، وهذا كل الناس فيه، وكما قيل إن كل شيء يبدأ صغيرا ويكبر إلا الحزن فإنه يبدأ كبيرا ويصغر. كل شيء يبدأ صغيرا ويكبر مع الوقت إلا الحزن فإنه يبدأ كبيرا ويصغر مع الوقت. فالصبر المقصود هنا في الحديث أن الإنسان إذا صدم أول ما يصدم يحتسب، يصبر ويحتسب، ويحسن أن يقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلفني خيرا منها، يقول الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله لم أقف على اسم المرأة ولا على اسم صاحب القبر، يعني من هي المرأة ولا من الذي مات. وفي رواية لمسلم ما يشعر أو ما يقول بأنه ولدها، الرواية تقول تبكي على صبي له، الرواية تقول تبكي هذه المرأة على صبي لها. وصرح به في مرسل يحيى بن أبي كثير عند عبد الرزاق فقال قد أصيبت بولدها. وفي رواية أبي نعيم في المستخرج فقال يا أمة الله تق الله. قال القرطبي الظاهر أنها كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى، لأنه البكاء يعني رحمة كما رأينا، والبكاء لا شيء فيه، والنبي عليه الصلاة والسلام بكى ما ذهب كما رأينا في الحديث لما ذهب في احتضار ابنة زينب ابنته رضي الله عنها، وعند موت إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن إن العين لا تدمع، إن القلب القلب لا يحزن، إن العين لا تدمع، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام فالبكاء رحمة. والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا رحمة، هذا رحمة، فهنا النبي عليه الصلاة والسلام نهاها. لذا يقول القرطبي عليه الصلاة والسلام الظاهر أنه كان في بكائها قدر زائد من نوح أو غيره، ولهذا أمرها بالتقوى وبالصبر. وقال في فتح الباري أيضا، نعم، ويؤيد أن في مرسل يحيى بن أبي كثير فسمع منها ما يكره، سمع منها ما يكره فوقف عليه. وقال الطيبي قول اتق الله توطئة لقولي واصبري، يعني تمهيدا، يعني قوله اتق الله واصبري، كأنه قال لها خافي غضب الله إن لم تصبري واصبري ليحصل لك الثواب. فقالت إليك، إليك اسم فاعل بمعنى ابتعد عني أو تنحى عني، فإنك لم تصب بمصيبتي. وفي رواية البخاري أي رحمة الله فإنك خلو من مصيبتي، فإنك خلو من مصيبتي، ولمسلم ما تبالي بمصيبتي، ما تبالي بمصيبتي. ولأبي يعلى من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنها قالت يا عبد الله إني أنا الحر الثكل ولو كنت مصابا لعذرتني، إني أنا الحرارة التي أتى الآن فيها والثكل ولو كنت مصابا أي مثلي لعذرتني. وفي رواية عند الطبراني في الأوسط أن الذي سألها هل تعرفين هذا؟ تركها النبي صلى الله عليه وسلم وانصرف. الذي سأله هو الفضل بن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية لمسلم فأخذها مثل الموت من شدة الكرب، أنها قالت ذلك لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخذها يعني كمثل شدة الموت لما عرفت أنه رسول الله عليه الصلاة والسلام حياء منه ومهابة، فأتت للاعتذار فلم تجد كما ذكرنا عنده من يمنعها. فقال الطيبي فائدة هذه الجملة أنه لما قيل لها إنه النبي صلى الله عليه وسلم استشعرت خوفا وهيبة في نفسها وتصورت أنه مثل الملوك له بواب يقف على بابه ويمنع من يريده، فوجدت الأمر بخلاف ما تصورت فاعتذرت وقالت لم أعرفك. إنما الصبر أي الذي يحمد عليه صاحبه، كل الحمد ما كان عند أول وقوع المصيبة، عند الصدمة الأولى، عند مفاجأة المصيبة، بخلاف ما بعدها فإنه على عود الأيام يسلو، قاله الخطابي على اعتياد الأيام يسلو. نعم، وهل نحن في حياتنا يعني نرى الحزن الذي يكون في أول المصيبة هو ذات الحزن الذي يكون بعد ذلك؟ لا، حقيقة والواقع يقول لا، إنما مرور الأيام والاعتياد، والإنسان ما سمي إنسانا إلا لكثرة نسياني، هذا من أحد يعني الاشتقاقات الاسم من ماذا يعني. فهنا يعني كما يعني نرى في واقعنا يبدأ الحزن شديدا فعلا، ثم بعد ذلك يبدأ الإنسان، هو لن ينسى، إنسان لا ينسى أحباءه، لكن الحزن المستحكم المغلق للقلب هذا يتناقص مع مرور الأيام، وهذا من رحمة الله سبحانه وتعالى بالعباد. قال ابن المنير فائدة جواب المرأة بذلك أنها لما جاءت طائعة لما أمرها به النبي عليه الصلاة والسلام من التقوى والصبر، معتذرة عن قولها أو من قولها الصادر عن الحزن، بيّن لها صلى الله عليه وسلم أن حق هذا الصبر أن يكون في أول الحال، فهذا الذي هو يترتب عليه عظيم الثواب، أي هذا كماله يعني صبره كامل، كمال الصبر، كماله الصبر. إنما الصبر يعني الصبر الكامل الذي يترتب عليه الأجر الجزيل لكثرة المشقة فيه، لكثرة المشقة فيه. نعم. وأصل الصدم، إنما الصبر عند الصدمة الأولى، هو الضرب في شيء صلب، تضرب كده في شيء صلب هو الصدم. ثم استعمل مجازا في كل مكروه حصل بغتة، يعني بغتة كده الصدم، صدم. نعم. اتق الله واصبري في الأمر معروف والنهي عن المنكر مع كل أحد، كما قلت بفقه الأمر معروف والنهي عن المنكر، بضوابط الأمر معروف والنهي عن المنكر، ولنا في رسولنا عليه الصلاة والسلام أسوة حسنة. فهنا ما أطال الكلام مع هذه المرأة، لما رأى من اشتداد ما هي فيه، وإنها لو أطال عليها الكلام فإنها من الممكن أن تخطئ وتأثم. فالنبي عليه الصلاة والسلام مجرد ما رآها لا تعرفه وليك عني، لكن لم تصب بمصيبتي، فجاوزها صلى الله عليه وسلم لنتعلم متى نأمر ومتى ننا ومتى نتوقف ومتى نتقدم. ستحتاج إلى فقه نفس، لأن الكثير منا في مسألة الأمر والنهي ينظر إلى نفسه فقط، هو الذي يأمر الذي ينهى. لا، مسألة لها أركان لابد أن نقف عليه، لابد أن نرى الحال اللي أنت ستأمره وتنهى، وأنت طرف هو طرف، لكن الغالب ينظر إلى نفسه فقط، ينظر إلى الطرف الثاني، ما الظروف التي هو فيها، عنده استقبال أو ليس عنده استقبال، هل هو جاهل عالم نصف عالم. لابد أن تنظر إلى كل هذه الأمور، وأن تقف أنت قبل أن تأمر تنهى وقوفا جيدا على المسألة، قبل أن تتكلم فيها يأتيك هو بشبهات أو يأتيك بعوارض لن تستطيع الإجابة، يخرجك عما تأمر وتنهى عنه. فالأمر يحتاج إلى كما قلت لا تنظر إلى نفسك فقط أيها الآمر الناهي. كما قلت لم أعرفك في الاعتذار إلى أهل الفضل إذا أساء الإنسان الأدب معهم، وفيه لم نجد على باب بوابين ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام من التواضع صلى الله عليه وسلم. وعذر هذه المرأة أنها لم تعرف النبي عليه الصلاة والسلام من شأنه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يستتبع الناس وراءه، يعني لم يكن يمشي كالملوك، يمشي من خلفه جماعات أو حرس أو كذا، إنما كان متواضعا يمشي صلى الله عليه وسلم في وسط الصحابة كأنه منهم صلى الله عليه وسلم. فلذلك اشتبه على المرأة فلم تعرفه مع ما كانت فيه من شاغل الوجد والبكاء كما أشرت في إلى ذلك. وكما ذكرت يقول الحافظ ابن حجر واستدل بالحديث على جواز زيارة القبور سواء كان الزائر رجلا أو امرأة، وقال النووي وبالجواز قال الجمهور، وبالجواز قال الجمهور. رأينا بواب البخاري باب زيارة القبور أي مشروعيتها، أي مشروعيتها. نعم. نكون بهذا انتهينا من هذا الحديث، نبدأ في الحديث السادس والثلاثين، الحديث السادس والثلاثين. نعم. حديث عطاء ابن أبي رباح قال قال لي ابن عباس رضي الله عنهما ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت بلى. قال هذه المرأة السوداء، هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت إني أسرع وإني أتكشف، فادعو الله أن يشفيني. قال صلى الله عليه وسلم إن شئت دعوت الله أن يشفيك وإن شئت فاصبري ولا حساب عليك. قالت بل أصبر ولا حساب علي. ثم قالت إني أتكشف فأدعو الله ألا أتكشف فدعا له. الحديث متفق عليه، أنا جئت بحديث بالزيادات التي في غير الصحيحين، الزيادات التي في غير الصحيحين. الحديث عطاء بن أبي رواح يروي عن ابن عباس. ابن عباس رضي الله عنهما سبق أن ترجمته في الحديث الثاني عشر، الحديث الثاني عشر. وبالطبع من ترجمته مرة لن أعود إلى ترجمته، لكن أنت تريد أن تقف على ترجمة ابن عباس ارجع إلى الحديث الثاني عشر. نأتي لعطاء ابن أبي رباح. عطاء ابن أبي رباح وليس صحابيا، إنما من التابعين، كبار التابعين، كبار التابعين. يقول في الحافظ الذهبي عليه رحمة الله: الإمام شيخ الإسلام مفتي الحرم أبو محمد القرشي مولاهم المكي. نعم، ولد في أثناء خلافة عثمان رضي الله عنه، ونشأ بمكة، وأصله من اليمن من بلدة تسمى الجند. حدث عن جماعات من الصحابة، جماعات من الصحابة رضي الله عنهم، منهم عائشة رضي الله عنها، وأم سلمة رضي الله عنها، وأم هانئ رضي الله عنه، وأبو هريرة وأبي هريرة رضي الله عنه، ابن عباس رضي الله عنهما، وابن عمر رضي الله عنهما، وجابر رضي الله عنه، وغيرهم كثير من صحابة النبي عليه الصلاة والسلام. وكان من أوعية العلم، من أوعية العلم. حدث عنه جماعات من أهل العلم من التابعين وبعده، من التابعين وبعدهم. انتهت فتوى أهل مكة إليه وإلى مجاهد، وأكثر ذلك إلى عطاء. بعض أهل العلم يقول كان عطاء أسود، أعور، أفطس، أشل، ضربت يده في أيام ابن الزبير، أعرج ثم عمي، وكان ثقة فقيها عالما كثير الحديث، كثير الحديث. يقول عطاء: أدركت 200 من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولما سئل ابن عباس عن شيء فقال: يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. طبعا هذه شهادة كبيرة من ابن عباس، حبر هذه الأمة، ترجمان القرآن. يا أهل مكة تجتمعون علي وعندكم عطاء. ورأت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم في منامها فقال لها سيد المسلمين، أي في زمانه، عطاء بن أبي رباح. وقال أبو جعفر الباقر للناس: وقد اجتمعوا عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني، هو والله خير لكم مني. وقال، طبعا هذا التجرد قلما نرى، بل نرى الآن عكس ذلك تماما، خاصة بين الأقران. نعم، يقول جعفر، أبو جعفر البقر مع مكانته، يقول عليكم بعطاء، هو والله خير لكم مني، لكن الآن إلا من رحم ربي الكل يطعن في الكل، والكل يقلل في الكل، والكل يبدع الكل، نسأل الله السلام. وقال أبو جعفر الباقر: خذوا من عطاء ما استطعتم. وقال: ما بقي على ظهر الأرض أحد أعلم بمناسك الحج من عطاء، بمناسك الحج من عطاء. يقول ابن أبي ليلى: دخلت على عطاء فجعل يسألني، فكأن أصحابه أنكروا ذلك وقالوا: تسأله؟ قال: ما تنكرون، هو أعلم مني. يبقى ذات ما قلت في عن أبو جعفر الباقر. فابن أبي ليلى يقول: أعلم مني. وقال: قد حج زيادة على 70 حجة، اللهم ارزقنا الحج إلى بيتك الحرام. أكتفي بهذا، نكون وصلنا إلى نهاية الحلقة، على أن نواصل بإذن الله 40 في اللقاء القادم. أكتفي بهذا، وصلي لهم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.